أحسن الله عليكم. والأخت غالية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك ونفع بك يا شيخ. سؤال: نعلم أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فكيف كانت هذه الفتنة؟ أبدا، الفتنة هي الفتنة، فتنة بني إسرائيل في النساء فتنة معروفة، فتنة النساء في يعني في التعلق، فتنة النساء هي في بني إسرائيل وفي من بعدهم وفي هذه الأمة، كما في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، فتنة التعلق بهن وتعلقا يؤدي إلى المعاصي، بل وربما أفضى إلى الكفر في بالنسبة لبعض الناس. يعني فتنة النساء والتعلق بهن، لأنهن من أعظم الشهوات، بل هي أعظم الشهوات. فالله لما قال: زين للناس حب الشهوات، بدأ بذكر النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء. نعم.